فضيلة الشيخ، هل قول المؤذن حي على خير العمل في وسط الأذان مشروع أم لا؟ وهل تبطل هذه العبارة الأذان؟ وهل نردد مع المؤذن هذه العبارة؟ حي على خير العمل حكيت عن الصحابة، ولم يصح ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حكاها بعض أئمة البيت والعترة، ولكن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم أدخلوا هذه الكلمة في الأذان. والأذان توقيفي وعبادة، لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص منها، ولذلك تعتبر هذه الكلمة والجملة بدعة وحدثا، لا يجوز ذكرها في الأذان، ولا يجوز للمؤذن أن يؤذن بها، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للترديد فيردد المشروع ويسقط الممنوع، يردد المشروع ويسقط الممنوع، لا يردده ولا يقول حي على خير العمل، وإنما يقول ما ورد الشرع به، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبقية ألفاظ الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن مصطلح شرعي يختص بالوارد الشرعي، وبناء على ذلك إذا قال هذه الجملة فإنه لا يتابع عليها. وقال بعض العلماء، مذهب بعض العلماء، أن من أحدث في أذانه وكان حدثه أو لحن لحنا مخرجا عن المعنى فأخرج الأذان عن الأذان الشرعي أنه أذان غير شرعي لا يتابع عليه. وكان يميل إليه بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أنهم كانوا إذا رأوا المؤذن خرج حتى ولو لحن لحنا يخرج ألفاظ الأذان عن ألفاظها الشرعية فلا يراه شرعيا ولا يتابعه، لأنه يراه قد خرج عن صورة الأذان الشرعي، وكل ذلك التزاما للسنة والتزاما للأثر رحمة الله عليهم. وبالإجماع، إجماع السلف والخلف على أن هذه اللفظة ليست بلفظة مشروعة، وبناء على ذلك لا يشرع الترداد والتكرار وراءها، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.